وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناهم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وأننا الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل سبحانك يا رب.

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك انظر Thank you.